صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مدد يا عم يا رفاعي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا كل شيء قدير إن الذين يلحدون في لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاء كتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها قد أفلح من زكاها